بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكما وعدنا أننا سنقرأ في هذا الكتاب الذي هو مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام، وهو مختصر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد قرأنا هذه الرسالة وهذا الكتاب قديما، لكنه مهم وهو مختصر مفيد في هذا الباب. وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل الله عز وجل فيها البركة، سواء التي كانت من تآليفه أو مما اختصره من كتب أهل العلم المتقدمين، مثل مختصر زاد المعاد وقد قرأناه سابقا، ومثل هذا مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسيرة لابن هشام كتاب فيه توسع، فهو يطبع في بعض الطبعات في 4 مجلدات، وكان اختصاره مناسب، كان اختصاره من الإمام محمد بن عبد الوهاب مناسب ليحذف بعض الأشياء التي لا تصح، وهكذا رتب بعض المواضيع وزاد بعض الفوائد والتنبيهات، فصار كتابه جميلا. والسيرة في الحقيقة لم تخدم كما خدمت كتب الحديث، كتب السيرة لم تخدم كما خدمت كتب الحديث، فقد كتب فيها أهل العلم لكن ليس كثيرا، ثم لا تكاد تجد كتابا في السيرة إلا وقد جمع فيه صاحبه مما لم يصح من القصص المشهورة والآثار المذكورة في السيرة، فلهذا كما سمعت لم تخدم. جاء بعض المتأخرين وحاول أن يلخص في السيرة، جماعة من المؤلفين والباحثين كل على طريقته، وكان من أحسن تلك ما فعله العلامة الألباني رحمه الله، إلا أنه لم يكتب إلا شيئا يسيرا في بداية السيرة إلى باب الإسراء والمعراج، وسماه صحيح السيرة. وهكذا بعض تلامذته مثل الشيخ سليم الهلالي الصحيح المصفى، ومع ذلك فإنه قد ذكر بعض الآثار والقصص المشهورة التي ليس لها أسانيد صحيحة. وكتب كثيرة، منها صحيح السيرة لإبراهيم العلي، والسيرة النبوية لأكرم ضياء العمري، وهكذا كتاب الصويان أحاديث الصحيحة في السيرة، وهو كتاب طيب. وكتب كثيرة، وبعضها لا يعتمد أصحابها على الأحاديث الصحيحة، وإنما يجمعون ما وجدوا في الباب، مثل الرحيق المختوم الذي لخص فيه السيرة النبوية باختصار، مع أنه ذكر فيها أحاديث ضعيفة كثيرة أو جملة من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. ومن تلك الكتب رسالة لأخينا الفاضل فيصل الحاشدي، وهي العسل المصفى، وهي رسالة جميلة، شرح فيها بعضا من ألفية شيخه العماد عبد الكريم العماد الشاعر الأديب في ألفية في السيرة، فهو حاول أن يشرح بعض أبياتها المناسبة للسيرة، وسماه العسل المصفى، وهو شرح طيب، ولعله قد طبع مختصر في السيرة جميل. وهذا الذي بين أيدينا هو لهذا الإمام رحمه الله. وأنت تعلم أن كتب الأئمة المتقدمين إذا كان المختصر لها أو المهذب من أهل العلم المعتبرين والأئمة المعروفين فيكون كتابه مفيد، بخلاف بعض المتأخرين الذين إذا اختصروا بعض الكتب أساءوا إليها، فحذفوا ربما بعض الأمور المهمة التي لا ينبغي حذفها، وزادوا بعض الفوائد التي قد لا يستفاد منها كثيرا. فكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لحسن ترتيبه وزيادات بعض الفوائد المهمة العظيمة يكاد يكون كتابا مستقلا، وكأنه كتاب مستقل في السيرة، مع أنه مختصر لسيرة ابن هشام رحمه الله. وابن هشام من أئمة السنة أو من أئمة أهل السير، في هذا الباب من الأئمة في باب السير والمغازي. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. وعلى العلم النافع تنبني كل الواجبات وكل الأعمال التي توصل إلى الجنات. ولهذا جاء في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال: ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، أي عموما سواء كان قصص الأنبياء والرسل وأتباعهم، أو كان قصص المعرضين والمشركين والكافرين والمعادين للرسل. قال: قصص من أطاع الله وما فعل بهم ما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقد بين الله جل وعلا أن قصص الأنبياء تتلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليزداد إيمانا وثباتا ومضيا فيما هو فيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وفي قصص المتقدمين عموما العبر والعظات، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. وقد ذكر الله في هذه السورة قصة يوسف، وذكر قصة إخوته وملك مصر ملك مصر سلطان مصر، وغير ذلك مما ذكر من قصة تلك المرأة امرأة العزيز. فهذا كله فيه من العبر والعظات. قال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر يردها، وهذا إذا كانت من القرآن العظيم أو مما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القصص الضعيفة والموضوعة والتي لا أسانيد لها فإنه لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها. وإذا رأيت الرجل ينتعش بسماع القصص المكذوبة ويرتاح لها ولا يستفيد عند ذكر قصص القرآن، فهذا يدل على رسوخه في الجهل وقلة فقهه وعلمه. قال: فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض، ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى قوله: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول الرسل إلى أهل الأرض نوح. وهنا اختصر الإمام هذه القصص وهذه الأحداث اختصارا شديدا، لأن المقصود من هذا الكتاب هو سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا لم يتوسع في سير الأنبياء المتقدمين، مع أنها في سيرة ابن هشام بأوسع من هذا. وقد كتب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قصص الأنبياء كتابا، ومأخوذ من كتابه البداية والنهاية، وجمع فيه الآيات المذكورة في القرآن العظيم في قصص الأنبياء، وجمع في أحاديث الأنبياء ما جاء عن الأنبياء من الأحاديث بعض المتأخرين في مجلدين. فمن هو في أحاديث الأنبياء؟ نعم، الشيخ سليم الهلالي له كتاب اسمه صحيح الإنباء بأحاديث الأنبياء في مجلدين، وقد حقق أيضا كتاب قصص الأنبياء للإمام ابن كثير، حققه الشيخ سليم، لكنه كان تحقيقه قديما ولم يطبع بعدها، بعد تلك الطبعة لم يطبع إلى الآن. والطبعات الموجودة في الساحة أكثرها طبعات رديئة، ليس منها طبعة محققة تحقيقا جيدا. قال: فحرص يا عبد الله على معرفة هذا الحبل الذي بين الله وبين عباده، الذي من استمسك به سلم ومن ضيعه عطب. هناك كتاب في السيرة في 4 مجلدات موجود عندنا في المكتبة، لكنه كتاب مثل الكتب السابقة، يجمع ما من هنا وهناك، فليس من الكتب المنقحة، وكنا قد فرحنا به لأنه من 4 مجلدات، قلنا لعله جمع وتحرى. واسمه ماذا؟ من يقول لنا أين أصحاب المكتبة؟ نعم، اللؤلؤ المكنون لبعض المعاصرين في 4 مجلدات، لكن رأيته لا يتحرى في النقل ولا أيضا في الجمع، فهو مثل ما كتب من قبله أو ربما بعض الكتب أحسن منه. قال: فاحرص على معرفة ما جرى لأبيك آدم وعدوك إبليس، وما جرى لنوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وموسى وقومه وعيسى وقومه ومحمد صلى الله عليه وسلم وقومه. وأيضا ممن كتب في السيرة الغزالي، فقه السيرة في مجلد، لكن هذا الكتاب لا يعتمد عليه، ولكن يستفاد من تعليق العلامة الألباني رحمه الله، فإنه علق على هذا الكتاب لينبه على ما فيه من الأباطيل والقصص الضعيفة والموضوعة، فيستفاد من تلك الحاشية. فمن الآثار والقصص التي لا تجد عليها تعليق العلامة الألباني إلا في تلك الحاشية، حاشية فقه السيرة، وهذا عده بعضهم مما ينتقد على العلامة الألباني رحمه الله، أنه يعلق على بعض كتب أهل البدع مثل فقه السيرة والحلال والحرام للقرضاوي، فإنهم جعلوا يتبجحون، فتجد بعضهم يتبجح ويقول كتب القرضاوي يحققها الألباني، كتب القرضاوي يحققها الألباني، وهذا يدل على أنه عالم كبير، وهذا ليس بصحيح. فالشيخ الألباني قد سئل عن القرضاوي فتكلم فيه بكلام شديد، وأنه ليس من أهل الحديث ولا ينبغي أن يؤخذ عنه في هذا الفن، فهو ليس من أهله أبدا، وإنما تعليقه على ذلك الكتاب لبيان ما فيه من الأحاديث الضعيفة. قال: واعرف ما قصه أهل العلم من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، وما جرى له معهم في مكة، وما جرى له في المدينة، واعرف ما قص العلماء عن أصحابه وأحوالهم وأعمالهم، لعلك أن تعرف الإسلام والكفر، فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح. وأما قصة آدم وإبليس فلا زيادة على ما ذكر الله في كتابه، وقد ذكر الله عز وجل قصة آدم مع إبليس في أكثر من موضع من القرآن العظيم، وفي بعضها زيادات على بعض، ولكن قصة ذريته فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلبه أمثال الذر، وأخذ عليهم العهود ألا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وهذا الميثاق أخذه عليهم وهم في صلب أبيهم آدم. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، ورأى فيهم رجلا من أنورهم فسأله عنه فأعلمه أنه داود، فقال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: وهبت له من عمري 40 سنة، وكان عمر آدم 1000 سنة. ورأى فيهم الأعمى والأبرص والمبتلى، قال يا رب لم لا سويت بينهم؟ قال إني أحب أن أشكر. فلما مضى من عمر آدم 1000 سنة إلا 40 أتاه ملك الموت، فقال إنه بقي من عمري 40 سنة، فقال إنك وهبتها لابنك آدم. فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والحديث بمعناه في الصحيحين من غير هذا اللفظ في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فلما مات آدم بقي أولاده بعده 10 قرون على دين أبيهم، دين الإسلام. والمقصود بالدين الإسلام هنا بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله عز وجل، وليس الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. ثم كفروا بعد ذلك، وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين، كما ذكر الله تعالى في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون كانوا يأمرونهم وينهونهم، فماتوا في شهر، فخاف أصحابهم من نقص الدين بعدهم، فصوروا صور كل رجل في مجلسه لأجل التذكرة بأقوالهم وأعمالهم إذا رأوا صورهم ولم يعبدوهم. ثم حدث قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم من قبلهم ولم يعبدوهم. ثم طال الزمان ومات أهل العلم. فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليستشفعوا بهم إلى الله فعبدوهم. وهذا من أضرار ذهاب العلم وحلول الجهل. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، النية الصالحة لا تسوغ العمل السيء. فهؤلاء في أول أمرهم ما صنعوا تلك الصور إلا ليتذكروا عبادة أولئك الصالحين، هذه في ظاهرها نية صالحة، نية طيبة، لكن هذا العمل محدث سيؤدي إلى مفاسد، وقد أدى، فقد أوصل أصحابه إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل وعبادة هذه الصور والأصنام والتعلق بها. إذن فالنية الصالحة لا تسوغ العمل السيء، فلا يأتي آثم ببدعة فإذا نصح قال هذا فيه تشجيع على الخير، لا، البدعة لا تشجع على الخير، البدعة تشجع على الشر والبدع. فلما فعلوا ذلك أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليردهم إلى دين آدم وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه. ثم عمر نوح وأهل السفينة الأرض وبارك الله فيهم، وانتشروا في الأرض أمما وبقوا على الإسلام مدة لا ندري ما قدرها، لأن الله لم يذكر ذلك ولم يحدده. ثم حدث الشرك فأرسل الله الرسل، وما من أمة إلا وقد بعث الله فيها رسولا أمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ولما ذكر القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فقص الله سبحانه ما قص لأجلنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولما أنكر الله على أناس من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء فعلوها قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه قصص من قبلهم ليعتبروا بذلك. وكذلك أهل العلم في نقلهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جرى له مع قومه وما قال له وما قيل له. وكذلك نقلهم سيرة الصحابة وما جرى لهم مع الكفار والمنافقين وذكرهم أحوال العلماء بعدهم، كل ذلك لأجل معرفة الخير والشر. إذا فهمت ذلك فاعلم أن كثيرا من آمن الرسل وأممهم لا نعرفهم لأن الله لم يخبرنا عنهم، لكن أخبرنا عن عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، فكان من أمرهم ما قص الله في كتابه، وبقي التوحيد في أصحاب هود إلى أن عدم بعد مدة لا ندري كم هي، وبقي في أصحاب صالح إلى أن عدم مدة لا ندري كم هي. ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، إذن هود ثم صالح ثم إبراهيم. وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها. يعني كل هذا المقدمة التي ذكرها رحمه الله عبارة عن تلخيص مختصر جدا وإشارات إلى ما قص الله جل وعلا في كتابه الكريم عن آدم ومن بعده من الأنبياء إلى أن ذكر إبراهيم. وسيذكر بعض أخبار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء بعده كلهم من نسله. قال في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، وهذا في البخاري ومسلم، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، واحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار يعلم أنك امرأتي يغلبني عليه، فإذا سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. كان مضطرا لهذا عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس كذبا، فهي ليس هناك مسلم غيرها معه. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك. عند من هذا السؤال؟ السؤال عندك: إسماعيل بن إبراهيم أمه هاجر أم سارة؟ هاجر، هذا ما يحتاج أن يختلف فيه. فهل كانت امرأته سارة جميلة أم لا؟ كانت جميلة. ما هو الدليل؟ يعني أن هذا الملك لما دخلت بلاده جاءه أعوانه وقالوا: هذه ما تصلح إلا لك، كأنه ليس هناك من وصل البلد أجمل منها، فهي امرأة جميلة جدا، هذا يفهم من هذا الحديث. طيب، وهي التي قالت كما سيأتي في الحديث: إن الله كبت الفاجر وأخدم هاجر. فهاجر إنما أعطيت لسارة بعد أن خرجت من عند الجبار. قال: ففعلت فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك. فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليتين، فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي، ولك الله ألا أضرك. ففعلت فأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي. وأعطاها هاجر. فأقبلت، فلما رآها إبراهيم انصرف، فقال لها: مهيم. قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. والحديث في البخاري ومسلم.